أحدهم يديه يدعو ويؤمن الآخرون على دعائه، فما هو الأصل في مثل هذا الفعل؟ وهل ورد ذلك في غير الاستسقاء والقنوت؟ ما في نص خاص في مثل ذلك، لكن يا هذا النصوص العامة هو يأتي بشرطة يتزم وإصلاح.